المسألة الرابعة صفة الخف. وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز. عاد المؤلف مرة أخرى للحديث عن الخف وأراد أن يبين يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما إما عن طريق الأمر أو عن طريق الترخيص أو عن طريق فعله عليه الصلاة والسلام أنه مسح، وكذلك الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم كلها ذكرت الخفين وأطلقت. فهل ورد فيها أن صفة معينة للخف أن يكون خفا سليما، أن يكون جديدا، أن يكون ليس فيه خرق ولا فيه فتق ولا فيه شق، وإن كان فيه شق ويمكن ضمه فيتجاوز عنه، وإن كان فيه شق فهل هناك فرق بين اليسير وبين اليسير، بين القليل وبين الفاحش؟ هذه كلها الأحاديث نجد أنها جاءت بالمسح على الخفين وسكتت ولم تبين. وكذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحج ما يلبس المحرم بين أنه لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس، ثم قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وما ورد أيضا في تلك الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر خفا معينا صحيحا سليما من نوع معين، وإنما ذكر الخف وأطلق. وواقع خلاف كما تعلمون هناك في الحج فيما يتعلق بالخف، إذا لم يقطع الخف هل له ماذا أن يلبس أو لا؟ تعلمون هناك ابن عمر من منع ذلك لأن هذا في أول الأمر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات أجاز ذلك، يعني ذكر ذلك دون أن يأمر بالقطع. وأن ابن عباس كان يفتي بذلك، فكانت هناك فتاوى لابن عباس لأنه سمع آخر ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك لابن عمر ما يخالفه. إذن المهم هنا أن كل ما ورد في الخف سواء كان هنا فيما يتعلق بأبواب الخفين في الطهارة أو ما ورد هناك فيما يتعلق بأحكام الحج، كل الذي ورد مع كثرة ذلك وتعدد الطرق وتنوعها وكثرة الذين رووا ذلك وربما تتعدد الروايات عن راوي واحد، ما نقل ما يتعلق بوصف الخف على أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. ومن هنا وقع خلاف بين العلماء. نعم هناك من العلماء من يقول بأن الخف إذا أطلق ينصرف إلى العهد، لكننا نقول والمعهود هو الخف السليم، هكذا بعضهم يعلم، لكننا نعود وننقض هذا الرأي ونقول ولكن أيضا المسح على الخفين إنما هو رخصة، والرخصة بنيت على التيسير، والتيسير يقتضي ألا يكون الأمر كذلك. بل إننا نجد أيضا أن من الثياب من كان فيها خرق يسير وفيها شق، وكان كذلك أيضا ما كانوا يتسامحون في مثل ذلك. إذن كذلك بالنسبة للخف، وسنعود مرة أخرى لنفصل القول فيه ونبين ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوا عليه في ذلك الزمان، بعد أن نسمع ما يقوله المؤلف. أما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في المخرق. أولا يقصد بالخف الصحيح الذي لا توجد فيه خروق ولا شق في أي جهة من جهاته. وأعطيكم مقدمة صغيرة، الذين منعوا المسح على الخف المخرق يقولون إذا تخرق الخف ظهرت بعض أجزاء القدم، فيوجد لدينا في هذا المقام أصل وبدل. هذا الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والذي هو مغطى فرضه ماذا؟ المسح. فكأننا في هذا المقام نجمع بين الأصل والبدل، وهذا لا يجوز. هذا كل ما هي أقوى حجة لهؤلاء الذين منعوا، وهذا التعليل وهذا غير مسلم، لأن الخف لا يمسح جميع حتى يقال هذا الكلام. وأم واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان القرن يسيرا. سترون أيها الإخوة أن في دراستنا ما ننظر إلى المذهب ولا إلى صاحبه، ولكننا دائما ندور مع النصوص أينما ذهبت، فمتى ما وجدنا أن النص صحيح وصريحا، وقد لا نجد نصا في المسألة لكننا نجد أن رأي هذا المذهب يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية ومع سماحتها ومع عدالتها ومع رفع الحرج فيها، تجد أن النميل، وستجدون أننا سنتجه إلى مذهب المالكية وكذلك الحنفية في هذه المسألة. وإن كنا نأخذ على الحنفية أنهم حددوا ذلك، لكننا سنأخذ بهذا الرأي في قضية التجاوز في ماذا الفرق اليسير. فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الفرق يسيرا. لا شك أن هذا القول قول بديه، وأنه يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية وما فيها من سماحة وما فيها من تيسير، هذا القول يلتقي معها. ولا شك أن هذا القول إنما قال به الإمام مالك بعد أن فكر فيه ودرسه وطبقه على أصول هذه الشريعة. بل سترون أننا سنحتج على الشافعية والحنابلة بأن أصول مذهبهم ينبغي تلتقي مع هذا القول، يعني سنذكر ذلك. وأرجو يعني أننا لو فصلنا القول في هذه المسألة فهي مسألة جوهرية ومهمة، لو أطلنا الكلام فيها وانتهينا فهي بلا شك مسألة مهمة، لأن لها علاقة وثيقة بماذا؟ بربط هذه الأقوال بروح الشريعة الإسلامية. نعم. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه. هنا يأتي المأخذ على مذهب أبي حنيفة أنه حدد ذلك، وإلا هو قوله التجاوز عن اليسير هو مع الإمام مالك. ولا شك أن هذا يلتقي تماما مع مبدأ هذه الشريعة، مبدأ التيسير والتخفيف. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر من أقل من 3 أصابع، على أساس أنه ورد المسح كما قلتم بالأصابع، وكما ذكرت لكم أن المسح ب5 أصابع وأن أقل الجمع يطلق على 3، فدار كلام أبي حنيفة حول هذه المسألة وهذا التعليل. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا. هنا بالنسبة لهذه الأقوال نجد أن الأئمة الأربعة انقسموا من حيث الجملة دون تفصيل، انقسموا إلى قسمين، فالإمامان أبو حنيفة ومالك تجاوز عن قليل عن اليسير عن الخرق اليسير. ولا شك أن هذا القول له وجهته، وهو قول كما قلنا يلتقي مع أصول هذه الشريعة ومنهجها. القول الآخر وهو قول الشافعية والحنابلة، وقد تشددوا في هذه المسألة، ونحن لا نأخذ أقوال الآراء في المذاهب لكن نأخذ الأقوال المعروفة الظاهرة. هؤلاء قالوا لا يتجاوز على اليسير، نجد أن الحنابلة قال لو وجد شق في القدر في الخف وأمكن ضمه وعدم ظهوره يجوز، لكن هذا لا يختلف عن عدم الشق. إذن القول الأول التجاوز على اليسير، القول الثاني أنه لا يرفع عن قليل. هناك قول ثالث ذكره المؤلف وذكره غيره، وهو قول الأوزاعي وإسحاق، هؤلاء يرون المسح على الخف وإن تفاحش الخرق، لأنهم قالوا ما دام يحمل اسم الخف فينبغي أن نمسح عليه، فما الدليل على إخراجه عن ماذا؟ عن صفة الخف. إذا نحن نتحدث عن صفة الخف، فهل الخف الذي يمسح عليه ينبغي أن يكون صحيحا سليما من كل عيب، لا شق فيه ولا فت، لأنه قد يوجد فيه خرق؟ لا ننسى أن الصحابة رضوان الله عليهم كما سنبين ذلك إن شاء الله نبين المسألة، أنهم كانوا يضربون في الأرض ويسافرون ويمشون على السهر والوعر، ومنهم من يشتغل بالفلاحة ومنهم من يتنقل إلى مكان إلى مكان، وألا أن تسلم تلكم الخفاف من وجود خروج، وإن سلمت من خرق فلا يمنع أن يفتق الخف لأنه خاف، وقد يكونون في الصحارى فمن أين لهم أن يتموا ذلك؟ ومع كثرة ما نقيل عن ارتحال الصحابة وانتقالهم في أمور الأسفار فيما يتعلق بالدعوة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، ما نقيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام انكر عليه. إذن هنا نجد أن الأقوال 3، قول بأن يكون الخف صحيحا سليما، القول الآخر يعفى عن يسير الخرق والشق والفتح، القول الثالث أنه ما دام الكف ماسكا يمكن أن يسار عليه وإن تفاحش الحق فإن ذلك لا يضر. وقال قوم بجواز المسح على الكف المنخرط ما دام سمى كفا وإن تفاحش حقه. يعني الذين قالوا بجواز المسح مطلقا قالوا هذا الكف إذا تشقق من عدة جوانب وبقي ماسكا من كف. نحن نرجع إلى الأصل لغة العرب، فهل يسمى هذا الخف خفا أو لا يسمى؟ إن كان العرب لا يسمونه خفا انتهى الأمر، وإن كان لا يزال اسم الخف فينبغي أن نمسح عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخف ورخص في المسح عليهم ولم يمنع من المسح عن خف مقرر. وممن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خف يظهر منه القدم. الشافعي وأحمد مذهبهما متقارب في هذه المسألة، وهو أنهما يريان عدم جواز المسح على الخف المقرر، وأقوى دليل لهم في ذلك ما ذكرت لكم هو ألا يجمع بين البدل والمبدل منه، ألا يجمع بين الأصل وبين فرع، يعني بين البدل والمبدل منه، لأن ما نقول هنا أصل وفرع، لأن هنا بدل ومبدل منه. فالأصل هو الغسل، وغير الأصل الذي هو البدل إنما هو المسح. فيقولون إذا وجد مثلا بروز ظهور بعض القدم فهذا الظاهر يجب أن يغسل والمستتر يمسح، فكأننا بذلك نجمع بالأمرين. إذن ينبغي أن نخلع الخف وأن نغسل القدم ويزول المسح هنا لتقدره أو لزوال سببه وهو عدم استتار القدم. ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر، أعني ستر الخف، هل هو لموضع الستر يعني ستر القدم، أو ماذا، أو أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الكفين؟ هل هو لستر القدم الذي يستر الكفار، لأن القدم لا يستر إلا إذا كان الكفان سليمين، أما إذا كان الكفان غير سليمين فلا يستتر. فهل المقصود هنا هو قضية أنه جاز المسح ورخص فيه تخفيفا لأننا سترنا القدم، أو أن العلة أكبر من ذلك وأسمى وأبعد، ألا وهو التخفيف للناس؟ وإذا كانت القضية هي قضية تخفيف فلا ينبغي أن نفرق بين كف فيه خرق يسير وبين كف صحيح. لماذا؟ لأن القصد هو التيسير على الناس والتسامح، لأن هذه الشريعة فيها سماحة وفيها يسر، وهذا يلتقي مع ماذا أهداف وصول هذه الشريعة. فمن رآه لموضع الستر لم يجزي المسعى الكف المنخرط، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل. أيها الإخوة، نحن حقيقة عندما ندقق النظر في هذه المسألة وذكركم بمسألة أخرى تتعلق بالصلاة، وتعلمون يعني مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض، بل حقيقة مسائل ماذا علوم هذه الشريعة لا ينفك بعضها عن بعض. فقد نتكلم عن فقه وربما نخرج في العقيدة أو في الأصول أو في ماذا أو في التفسير وغير ذلك، فالمقام يقتضي ذلك، لأن الفقه إنما هو حصيلة ومرتبط بهذه العلوم. لكننا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يصلي في ثوب واحد يصلي في ثوب، قال ولكلكم ثوبان. انظروا إلى رد الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنار والتقين. إذن قال أولكلكم ثوبان، هو ما قال نعم أو لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر أهم من ذلك. هذا السائل الذي سأل أن يصلي الرجل في ثوب واحد، قد يكون هذا السائل يملك أكثر من ثوب. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرده إلى أحوال الناس عموما، وأن الناس فيهم الغني وفيهم متوسط الحال وفيهم الفقير، وأنه ليس كل الناس يملك ثوبين. ولذلك قال ولكلكم ثوبان، ومعنى هذا أنه لو قال لا يصلى إلا في ثوب، فمعنى هذا أنه إذا لم يملك الرجل إلا ثوبا واحدا فسيبقى فيه، ألا يؤدي الواجب؟ هل يسقط عنه الواجب؟ ومن هذا ينبغي أن نعود مرة أخرى لعصر الصحابة رضوان الله عليهم، فنجد أن عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان يعيش فيه الغني وهم قلة، وتعلمون أنهم يعدون ربما على الأصابع الذين لهم مواقع، وتجدون أن من بينهم الوسط، وأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء. فهل كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجدون خفافا جديدا؟ معنى هذا أن الإنسان إذا تحرق خفه يحتاج إلى أن يأتي بخف جديد، فمن أين يأتيه؟ وإذا كان ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن بعض الصحابة معنى الحديث كانوا يلبسون الثياب الضيق، فكانوا إذا سجدوا تقلص ثيابهم فربما بدت عوراتهم، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا متأخرات. إذن حادث ذاك الزمن، ونحن الآن نجد أن الفقر يمر في كل وقت لا يقتصر على زمن الصحابة، لكن هل حالنا اليوم كحالهم بالأمس؟ يعني نحن يعني أمر الغنى والوسط والفقر هذا أمر الله الله سبحانه وتعالى، وبين وورد في الحديث الصحيح إن أحدكم يطلق في 40 يوما في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الملك، ثم يؤمر بأربع لكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. فكل إنسان مكتوب له في هذه الحياة ما كتب وحدد له من الرزق، ولكن ما عليه إلا ما يسعيه. والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالناس لا يمكن أن يكونوا في أي زمن من الأزمان على شكل واحد. وهذا المسجد الذي نعيش فيه هل كان فيما مضى مثل هذا الآن؟ الآن ترون حالنا تختلف عن أحوالنا. يعني أحوال الصحابة كان هذا المسجد إنما كان بني من ماذا؟ من اللبن ومن سعة النخل، وكانت الحال فيه تختلف، لكن أعمالهم تختلف عن أعمالنا، وسنبين ذلك أيضا. نجد الآن كما ترون هذه المباني الشاهقة المضارة، وترون هذه الفرش الوفيرة، وترون هذه الآلات التي يعني يمتد بها الصوت إلى مسافات بعيدة، هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك عمل جليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من قام به وأن يديه خير الجزاء. لكن هل الآن ما قد نظنه من فقر يختلف عن حال الصحابة رضوان الله عليهم؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ وكذلك الصحابة رضوان الله، وسعد بن أبي وقاص الذي أصبح بعد ذلك من أغنياء الصحابة. أذكر أنه ذكر في أثر عنه أنه قال كنت سابع سبعة، كنا نأكل من ورق السمر اللي هو شجر، يعني كانوا يأكلون من ورق شجر السمر، يعني يأكلون من ذلك من شدة الجوع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحزمون على بطونهم، وكانوا يضعون الحجارة وحصر ذا، وكان الرسول تمر به الأيام والليالي وربما الشهور ولا يوجد في بيته إلا الأسودان الماء والتمر، وهذا حال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الصحابة رضوان الله كثير من كانوا فقراء، وأنتم تعلمون أصحاب الصفة، وليس من السهل أن يأتي الإنسان بثوبين أو أن يأتي بخفين، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا فيه من قلة في المال، ما كان يشغلهم ذلك عن طاعة الله، وما شغلهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله. وإذا كانوا رضي الله عنهم كما علمتم في مكة كم نزل بهم من الأذى، فأحدهم يطرح في الصخرة عند اشتداد الحر في شدة القيض، ويوضع الصخرة على صدره ويقول أحد أحد، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا من ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن المقام كان مقام إظهار هذه العقيدة، هذه العقيدة التي مكث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 13 عاما وهو يبثها في نفوس الناس، يغرسها في نفوس أصحابه، فامتلأت بها صدورهم واستنارت بها قلوبهم فجاءت أعمالهم ماذا؟ على وفق أقوالهم. هذه العقيدة القوية الثابتة الراسخة التي ما مر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من الدعاة الأولون من غرسها وتكرارها وتثبيتها في النفوس، هذه العقيدة هي التي خرجت أولئك من الصحابة الذين كانوا رعاة غنم وشاة إلى أن أصبحوا قادة أمة وسادة عالم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان الفقر في يوم من الأيام مانعا لهم. نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بماذا بهذه الكفاف، ولذلك كما ترون ذكر عن بعض العلماء أنهم قالوا وهل كانت كفاف المهاجرين والأنصار تقل من فروض. إذا قلنا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضربون في الأرض، ومنهم المجاهد ومنهم المشترك، إما ليجاهد لقتال الأعداء وإما للدعوة في سبيل الله وإما لخدمة هذا الدين. ولا شك أن هذه الخفاف تمر بالحجار والسقوط بالطرق الوعرة وغير الوعرة بالشوك وغير ذلك، ولا يندر يعني أن تسلم هذه الخفاف. وقد رأينا ما كان وقد عرفتم ما كان من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وما هو حال كثير منهم من قلة المال، ولكن كانت لديهم العزيمة كما قلنا التي استقرت في نفوسهم واستنارت بها بصيرتهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى وهبهم الإخلاص، هذا الإخلاص ذلك النور العظيم الذي ألقي في قلب عبد مسلم أنار له طريق الخير والرشاد. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في نفس هذا المنهج. إذن ما كان حقيقة أمور الدنيا يعني تشغلهم كثيرا وهي قليلة، ولهذا نجد أن الذين قالوا بماذا بجواز المسح على الخف المفرق إنما أخذوا ذلك من لب هذه الشريعة ومن أصولها. وقد قلت لكم إن أصول المذهبين الشافعي وكذلك الحنبلي عندما يدقق فيها نجد أنها تنطبق الحقيقة مع قولي المالكية والحنفية. لماذا؟ لأننا نجد أن هذين المذهبين بني على التيسير والتقسيم. وقد مر بنا ذكرت لكم تفصيلا عندما تعرضت في إجمال بقاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير، وبينا هناك أن هناك أمور تعم بها البلوى وهناك أمور رخص فيها. إذن ومن الأمور التي رخص فيها قليل النجاسة، يعني إذا كان يشق على الإنسان التوقي من بعض النجاسات اليسيرة فإن ذلك مخفف، وهذا موجود في المذهبين ماذا؟ الحنبلي وكذلك الشافعي، وكذلك ما يتعلق بستر العورة. قد يوجد جزء يسير من عورة الإنسان لا يستطيع أن يستره، وغير ذلك وطير الشوارع وغيره. إذا نجد أن أيضا أصول المذهبين إنما هي تلتقي مع ماذا هذا القول. ولذلك نجد أنه وجد من العلماء المتأخرين في المذهبين من عني بهذه المسألة وحققها ودقق فيها. وقلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية آراءه معروفة في هذه المسألة وقد بحث، وما وجدت أحدا فيما أذكر تكلم عن أكثر منه، فإنه ذكر ذلك في الفتاوى في عدة مواضع وفصل القول فيها. وأذكر أنه أيضا أخذ برأي الذين يقولون لماذا بأن يعني صحح القول بأن الخف المفرق يسيرا، وبعض في بعض أيضا فتواه يطلق ذلك على أن هذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة الذي نبهنا إليه. نقرأ قليلا. وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر الذي نلحظه وندركه أن القضية هي قضية المشقة، والمشقة أيها الإخوة وإن كان الوقت الآن قليل هي ليست كل مشقة نسميها مشقة. المشقة من حيث الجملة هي أنواع ثلاثة يمكن أن نحصرها. مشقة عظيمة لا يجوز للإنسان أن يترك الرخصة فيها، كما لو كان إنسان في فلاة أو حتى في غير فلاة وأدركه يعني خشي على نفسه أن الهلاك وأمامه ميت، يجب عليه في هذه الحالة هذه مشقة عظيمة تؤدي إلى جهوق النفس وذهابها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يأخذ بالرخصة. وقد تكون الرخصة خفيفة كصداع قليل ونحو ذلك، فهذه لا يلتفت إليها. ولكن الرخصة التي دقق العلماء فيها وفصلوا وقع الخلاف واحتاروا هي التي تأتي وسطا بين الاثنتين، فقالوا ما هو أقرب إلى العظيمة يلحق بها، وما هو أقرب إلى الخفيفة يلحق بها. وكونه يلحق بهذه وهذا، هذا يحتاج إلى كلام وإلى تفصيل وإلى دقيق، ولا بد من وجود معايير لكي تلحق هذا بهذا وهذا بهذا. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المس، هل هو لموضع الستر، أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجد المس على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق لا شك أن الأصل في موضوع المسح على الخفين هو أنه رخصة، والرخصة لها سبب، هذا السبب هي الحاجة. فهل الحاجة تختلف بالنسبة لصاحب الخف غير المخرق أو المخرق؟ لا شك أن الحاجة موجودة، وقد تكون أيضا بالنسبة لصاحب الخف المخرق أكثر منها بالنسبة لغيره. وقد بينا فيما مضى أنه مع كثرة الأحاديث والآثار التي وردت في المسح على الخفين لم يرد في شيء منها وصفه بأن يكون سليما خاليا من الخروج، وأن الذين قيدوا ذلك بالصحة قالوا هذا هو المعهود، وأن الذين أطلقوا ذلك وقالوا هو عام فهذا هو إطلاق ما ورد في الأحاديث. ورأينا أن المذهب الوسط في ذلك هو ما أخذ بالمالكية والحنفية، وإن كان كنا نأخذ على الحنفية ما قيدوه بما دون ثلاث أصابع. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. هذا قضية الفرق بين الخرق اليسير والكثير. اليسير عادة العلماء يقولون يتسامح به، فنحن كما ذكرنا في درس الأمس وإن كنا لا نحب أن نكرر، نجد أن النجاسات مع أهميتها ووجوب التحفظ منها والتأكيد عليها، نجد أن هناك ما يعفى عنه من قليل النجاسة. كذلك فيما يتعلق بستر العورة، قد يبدو من عورة الإنسان شيء قليل فيعفى عنه، وغير ذلك أيضا مما تعم به البلوى كما ذكرنا ذلك في حصة الأسبوع الماضي. نعم. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس. هذا كلام صحيح، يعني كلام الإمام الثوري وهو من الأئمة وإن لم يكن من الأربعة، يقول إن خفاف المهاجرين يقصد به المهاجرين والأنصار من الصحابة رضي الله عنهم، يقول خفافهم لا تخلو، لأنهم كما قلنا يقطعون الفيافي والقفار، يركبون السهل والوعر، ينزلون يشتغلون في الأسواق، كذلك في المزارع، في غير ذلك من الأمور، فمن يضمن أن تكون خفافهم سليمة؟ لا سيما وأن الإنسان يسافر ولا يوجد معه ما يستطيع أن يرقع به ذلك ماذا الخف الغالب. إذن هذه أمور لا تسلم، ولذلك كما ذكر، ولكن قلنا الرأي الوسط هو أن يعفى عن اليسير دون الكثير. فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذه يعني الذين يقولون بالتيسير يقولون لو كان المسع على الخف المخرق لا يجوز لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن ذلك لم يبين وأطلق الأحاديث، فدل ذلك على أنه أمر معفو عنه، وهو يلتقي أيضا مع أصول هذه الشريعة وقواعدها. قال المصنف قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتداء به لبينه صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة من التعليقات الجيدة التي يذكرها ابن رشد، يقول هذا أمر تعم به البلوى، فالناس يلبسون الخفاف ويكثر لبسها في الشتاء، فلو كان هناك حظر أو منع لبين في هذا المقام، لكنه سكت عنه، فينبغي أن يطلق الأمر في ذلك. ولو كان فيها حكم مع عموم الابتداء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام هو مأمور بالبيان، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وكما في الآية التي ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، فلماذا نقيده ونضيق على الناس ونحرجهم في هذا المقام؟ نعم.